وانتي معاه بلاقيني بفهم في الكلام، بحكي الحكاية حصريا على موقع djkimo.com. ببقى معاك مش شايف غيرك في الحياة، بمشي وراك مسألش فين الاتجاه، بس اما تغيب برجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو دهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي، بس اما تغيب برجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو دهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي. هي هترجع تاني يوم يا ترى، ولا اغني لروحي علي جرى، قالوا هتشوف الدنيا دي صغيرة، هو زمن هيرجع يعني ورا، واما انت تغيب ارجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا هيكفي لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي، بس اما تغيب ارجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا هيكفي لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي. بقي فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشق الفتى، وحنينه أبدا لأول منزل، بس اما تغيب برجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي، بس اما تغيب برجع تاني الساكت اللي في قلبه ما في ضيق، ولا يكفيني لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي. حصريا على موقع djkimo.com. ما في ضيق ولا هيكفي لو ذهب الدنيا اتحط قصادك انا بك كائن حي.